بوابة طالب العلم الشرعي. قال ابن المبارك رحمه الله: ولا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. شعب البيهقي. حياكم الله يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا. السلام ورحمة الله. حياكم الله. ويحييك ويبارك فيك. كيف حالك؟ عساك بخير. الله يحسن إليكم يجزاكم الخير إن شاء الله. آمين. نسمي الله إن شاء الله شيخنا. نبدأ إن شاء الله. أقرأ المثل أو نعم أقرأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الإمام الهمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في كتابه العقيدة الصحيحة وما يضادها: الحمد لله وحده حسبه، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. وبعد، فلنا وقفات مع المقدمة. الوقفة الأولى أن علماء الأمة اعتنوا قديما وحديثا ببيان أصول أهل السنة والجماعة، ومن أصول أهل السنة والجماعة بيان العقيدة الصحيحة. ولذلك أسباب، من أعظم الأسباب التي تجعل أهل العلم يصنفون المصنفات في كتب العقائد، من أعظمها أن الأعمال والأقوال يوم القيامة إنما تصح وتقبل إذا صدرت العقيدة الصحيحة. فإذا قبلت العقيدة وصحت العقيدة وقبل التوحيد، قبل التوحيد وجاء بالتوحيد، فإنه تقبل سائر الأعمال. وإذا فسدت العقيدة وفسد معها التوحيد رد سائر الأعمال، فلا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. السبب الثاني لاعتناء أهل العلم قديما وحديثا في تصنيف الرسائل والمؤلفات في العقائد، لأن ظهرت الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة في أصولهم واعتقاداتهم، فكان جدير وحري بفقهاء الملة وعلماء السنة أن يصنفوا المصنفات في الرد على المخالفين. والرد على المخالفين كان بطريقين: الطرق المتقدمة أو الطريقة المتقدمة عند سلف الأمة كان في كتب الأحاديث والآثار والسنن، فكتب الأحاديث والآثار والسنن تبويبها، من نظر في تبويبها يجد أنها فيها رد على المخالفين. فعندما يورد البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والمسانيد كمسند الإمام أحمد والمعاجم وكتب الآثار والمصنفات، عندما يوردون أبوابا في فضائل الصحابة ويبينون فضائل الصحابة ويوردون الأحاديث والآيات فيها، فإنما هو رد على فرقة ضلت في هذا الباب وهي الرافضة المجوس. عندما يوردون كتابا باسم كتاب الإيمان فإنما يردون على عدة فرق وليست فرقة واحدة، على فرقة المرجئة التي قالت لا يضر مع الإيمان ذنب، ومن غلاة المرجئة الذي قال يكفي الاعتقاد فقط بالقلب حتى دون نطق باللسان، ومنهم من أخرج الأعمال بالكلية، لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج، يكفي أن تقول لا إله إلا الله. ومنها رد على الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة. فإذا تأملت كتب الأحاديث والمصنفات تجد لهذا السبب يردون أبوابا في قضايا السمع والطاعة. لماذا؟ لأن الخوارج المعتزلة خالفت في هذا الباب وخرجت على الحكام بلسانها وسنانها. فهذا هو السبب الثاني لأن يؤلف أهل العلم كتبا في العقائد، إما كتب مستقلة وإما توجد في ثنايا المصنفات. والكتب المستقلة كانت قديما لا تسمى العقائد، تسمى كتاب السنة أو كتب السنة. فإذا سمعت بمؤلف من المؤلفات لعالم من علماء المتقدمين كالإمام أحمد أو ابنه أو غيرهم بكتاب السنة، فاعلم أن المقصود بالسنة هي كتب العقائد اليوم. لكن المتأخرين الذين جاءوا بعد القرن الرابع والخامس صاروا يسمونها عقائد، والمتقدمون يسمونها السنة، ولا مشاحات في الاصطلاح. فإن سميت كتب السنة فهي كتب عقائد التوحيد وبيان التوحيد، وإن سميت كتب عقائد فهي العقائد. وهنا ننبه عن مسألة، الفرق بين كتب العقائد والتوحيد. التوحيد غالبا تتكلم في توحيد الله عز وجل، ربوبيته وأسمائه وصفاته. أما العقيدة فهي أعم وأشمل، فيدخل في العقيدة ما لا يدخل في توحيد الله عز وجل. فمن العقيدة بيان فضائل الصحابة، وأحيانا قد يورد أهل العلم مسائل في العقيدة ليست من صلب العقيدة بل من الفقه، ومع ذلك قصد به مخالفة أهل البدع، كيما يردون مسألة المسح الخفين، لأن الرافضة خالفوا يعني في ذلك الأمر. المسألة الثالثة قضية التنغيم في القراءة، فهذا لا بأس به، وقد حصل ذلك عند كثير من أهل العلم ومن المعاصرين أئمة الدعوة. عندنا الأئمة الدعوة النجدية فكانت غالب قراءتهم تتم بالتنغيم وتحسين الصوت، والتنغيم قصد به تحسين الصوت، ويكون أدعى للفهم وأدعى للقبول، بل أدعى حتى شد للانتباه. فالباب فيها فالأمر في هذا الباب واسع جدا، وقضية التنغيم حصل في عهد أئمة الدعوة النجدية من الشيخ محمد عبد الوهاب إلى الشيخ محمد إبراهيم إلى علماءنا المعاصرين رحم الله الأموات وختم الله تعالى بالصالحات للأحياء من علماء السنة في بلادنا وغير بلادنا. طيب، هذه حببت مقدمة، فنعيد القراءة من البداية. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه، أما بعد، فلما كانت العقيدة الصحيحة هي أصل دين الإسلام وأساس الملة، رأيت أن تكون هي موضوع المحاضرة، ومعلوم بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أن الأعمال والأقوال إنما تصح وتقبل إذا صدرت عن عقيدة صحيحة، فإن كانت العقيدة غير صحيحة بطل ما يتفرع عنها من أعمال وأقوال، كما قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والآية في هذا حسب. هنا ننبه على ثمة مسألتين. المسألة الأولى حبوط الأعمال، والحبوط في العمل إما يكون في عمل معين أو أعمال معينة، وهذه وإن كانت خطيرة على المسلم لكنها تهون أمام النوع الثاني من حبوط العمل. وغالب النوع الأول وهو حبوط العمل، عمل معين أو عملين أو ثلاثة، غالبها منشأه لعدم الإخلاص أو عدم المتابعة. وهذا وإن كان فيه كما أسلفنا فيه ضرر، لكن الضرر لا يسوى شيء أمام الضرر الأعظم وهو الكفر والشرك والردة. فهذه هي المحبطة من الأعمال كلها، ويلزم التوبة وتجديد الإسلام. فهذا الفرق. الوقفة الثانية مع قول الله تعالى مع ما جاء في الآية، وهو أن الله تعالى عز وجل أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لو وقع في الشرك فإن عمله سوف يحبط، وحاشا وكلا أن يقع النبي صلى الله عليه وسلم في الشرك والكفر والعياذ بالله، بل من باب الفائدة متفق عند أهل القبلة جميعا أن الأنبياء معصومون من المعاصي، بل معصومون من سفاسف الأمور ومن منكرات الأخلاق، بل حتى تعلم عصمة الأنبياء أن النبي لا ينبغي له حتى الإشارة بالعين. النبي صلى الله عليه وسلم جاء له أحد مشركي قريش الذي آذى الله ورسوله كثيرا وأراد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم لم يبايعه حتى يقوم أحد الصحابة بقتله لأنه قد أهدر دمه عليه الصلاة. فلما بايعه قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما قام أحدكم؟ فقالوا لو أشرت لنا يا رسول الله، أي بعيني. قال فما كان للرسول أن تكون له خائنة الأعين. فالأنبياء معصومون من الشرك ومن الكفر ومن المعاصي ومن سفاسف الأمور ومن منكرات الأخلاق. طيب مدام علمنا ذلك، ما الذي يقع من الأنبياء؟ انتبهوا يا طلاب العلم، الذي يقع من الأنبياء أنهم يفعلون خلاف الأولى في بعض الأمور، يفعلون خلاف الأولى. طيب ما الفرق بينهم وبين البشر؟ في كل البشر يفعلون خلاف الأولى في بعض الأمور، الفرق بينهم أن الله تعالى لا يقر الأنبياء على فعل خلاف الأولى وينبههم الله عز وجل، ثم بعد ذلك يحدثون التوبة وإنابة وعودة إلى الله عز وجل، فيصبح حالهم بعد الفعل الذي فعلوه خلاف الأولى يصبح حالهم بعد الفعل عند الله عز وجل أكمل وأعظم وأقرب لله تعالى درجة وأقرب إلى الله تعالى ولاية بعد أن يحدث التوبة والإنابة. نعم. وقد دل كتاب الله المبين وسنة رسوله الأمين عليه من ربي أفضل الصلاة والتسليم على أن العقيدة الصحيحة تتلخص في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فهذه الأمور الستة هي أصول العقيدة الصحيحة التي نزل بها كتاب الله العزيز وبعث الله بها. هذه أركان الإيمان الستة، وقد بسطت في أكثر من موضع في القرآن، جاءت مجتمعة ستة وجاءت في موضع آخر خمسة، ومنها الإيمان بالله، إيمان بربوبيته، وإيمان بتوحيد بأسمائه وصفاته، وإيمان بألوهيته. وموطن النزاع ومحل الخصومة وأسباب المعركة هو في توحيد الألوهية، ثم بعد ذلك في توحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فما خالف فيه إلا النزاع والنزر اليسير والشذاذ من الآفاق، وعامة المشركين كانوا يؤمنون بالربوبية من حيث الجملة، لا يقال أنهم كانوا يؤمنون بالربوبية كما أسلفت برسالة الأصول الستة إيمانا كاملا، هذا غير صحيح. فالمشركون كانوا يعتقدون الضر والنفع في بعض آلهتهم، ومع ذلك أقر الله تعالى لهم بأنهم كانوا يؤمنون بالربوبية، لكن كان إيمانهم بالربوبية من حيث الجملة. وتوحيد الأسماء والصفات لعلنا نتدارس رسالة مستقلة في الأسماء والصفات، وكنت يعني أذكر قد في مدينة جدة قد جمعت يعني قواعد في الأسماء والصفات، استفدتها كثيرا أكثر شيء من كتاب الشيخ ابن عثيمين ومن كتاب باحث في الدكتوراه وهو الآن مدرس في الجامعة الإسلامية اسمه محمد عبد القادر عطا الصوفي، والأصول التي بنى عليها شيخ الإسلام في الرد على التي رد عليها الشيخ الإسلام المبتدعة، وهو يعني حسبي أنه يعني ثلاث مجلدات، والرجل حقيقة يعني الدكتور وهو كبير في السن نظام قرابة الستين الآن، وهو مدرس له في الجامعة الإسلامية في قسم العقيدة، يدرس من عشرات السنين من تلك الحين من تخرجه، قديما تخرج، وقد وفق وفي بسط أصول المبتدعة وكيفية الرد عليهم، وكلها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وأنا عن نفسي والله ما فهمت القانون الكلي، دائما اللي كنت أسمع عنه القانون الكلي القانون الكلي ما فهمته إلا بعد أن قرأت يعني كلام شيخ الإسلام في الرد الذي اختصره هذا الرجل. أما موطن النزاع والخلاف فهو في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. وهنا ننبه عن مسألة، أن الذين يتكلمون في الإعجاز القرآني اليوم غالبا يريدون أن يصلوا بالناس إلى الإيمان بالتوحيد الذي آمن به أبو جهل وأبو لهب، الإيمان الذي آمن به أبو جهل وأبو لهب، هذا هو مقصد الإعجاز من القرآن. يتكلمون عن الإعجاز والكواكب والمجرات والآيات التي في نفسك والآيات اللي يريد أن يصل بالناس للإيمان بالتوحيد، التوحيد الذي آمن به أبو جهل وأبو لهب. أما الخصومة فكانت في توحيد الألوهية قديما وحديثا. من أعجب ما مر علي في هذا الباب أن الخصومة، أذكر ذات مرة كنت في إحدى المستشفيات فلمحت في قناة من القنوات الرافضة وهم يعني يزحفون زحفا سجودا عند أحد المشاهد، وقصد بها نقل تعظيمي تعظيمهم للأئمة. فلما انتهت اللقطة والناس تزحف سجودا أوردوا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك. سبحان الله، يعني كأن الذي كانوا يفعلونه ليس بشرك. فهذا هو الإيمان بالله والإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة من حيث الجملة، أنك تعلم أن لله ملائكة لا يعلم عددهم ولا يحصيهم إلا الله عز وجل. عدد الملائكة لا يعلم ولا يحصيهم إلا الله عز وجل، عدد مهول فوق ما يتخيله البشر. أين الأدلة على هذا القول؟ لا ينبغي لطالب العلم أن يتكلم في مسألة من مسائل العقيدة إلا ويكون له دليل من ذلك، دل على ذلك أكثر من دليل. ونذكر فقط في هذا الباب دليلين. الدليل الأول قول عليه السلام أبطت السماء وحق لها أن تأط. ما من موضع أربع أصابع في السماء إلا وملك ساجد يدعو الله عز وجل. إذا ما في أربعة مواضع أطت السماء، لماذا؟ لأن ما يوجد عليها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك من الملائكة ساجد لله تعالى يدعو. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني دليل البيت المعمور الذي يدل على عظم الملائكة. قول عليه السلام يدخل البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون إليه أبدا. تخيل، منذ خلق الله تعالى السماوات والأرض وخلق الله البيت المعمور، وكل يوم إلى قيام الساعة، منذ خلق الله البيت المعمور وكل يوم يدخل فيه البيت المعمور 70,000 من الملائكة يطوفون به ويتعبدون الله تعالى به لا يرجعون، يأتي غيرهم. فتخيل كم عاشت الدنيا، لا نعلم، آلاف السنين، عشرات الآلاف من السنين، مئات الآلاف من السنين، ملايين السنين، لا نعلم ذلك. علم ذلك عند الله، لا يتكلم المسلم بأمر من أمور العقيدة إلا بدليل. فتخيل كم عدد هؤلاء. ومن باب الفائدة، وهي فائدة خارجة العقيدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت إبراهيم ومسند عليه الصلاة والسلام مسند ظهره إلى البيت المعمور. قال أهل العلم هذا من باب الجزاء من جنس العمل. لما عاد إبراهيم بناء البيت وبنى البيت كان الجزاء من جنس العمل أنه يكون ظهره وهو أقرب الناس إلى البيت المعمور. ويقال وإن صح أن البيت المعمور فوق الكعبة، وهذه سمعتها قديما لكن لا أعلم بها، هل فيها أثر، هل فيها قول أحد الصحابة، هل لا يحضرني ذلك، لكن أنا أذكرها من باب الإخبار فقط وليس من باب الاعتقاد. وفائدة الإيمان بالملائكة فوائد عظيمة، أعظمها أن المسلم يستحضر مراقبة الله عز وجل عن طريق هؤلاء الملائكة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. والإيمان بالكتب عند أهل السنة والجماعة أن تؤمن أن غالب الأنبياء والرسل قد أيدوا بكتبه، الغالب. لماذا؟ لأن بعض الأنبياء كان قد قتل قبل أن يبلغ بكتاب معين، إنما كان مجرد وحي له. هذه المسألة طول، نؤمن بالكتب ونؤمن بما ورد من بعض أسمائها، لكن لا نتعبد الله تعالى بها، ولا يجوز قراءة كتب الأديان الأخرى أبدا، لا يجوز قراءتها. وقد تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وتغيظ من عمر لما أخذ يقرأ عليه شيء من التوراة، حتى قال عمر أتوب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك لا يجوز التعبد بها، لا يجوز التعبد بها. ومن لذلك من الغلط الذي يقع اليوم ما يتم التبادل، تبادل بعض الرسائل، يقول دعاء فلان من الأنبياء أو دعاء لقمان أو دعاء لم يصح. نعم، الأدعية التي وردت في القرآن والسنة أدعية الأنبياء هذه نتعبد الله تعالى بها، أما أدعية تنسب وتأخذ من الكتب وكتب القصاص الوعاظ، يقول لك دعاء لقمان ودعاء، من أغرب ما مر علي عند بعض الطرق الصوفية دعاء يقول يا أشيا يا أشيوم نجني برحمتك أو اغفر لي، ناسي دعاء. قال أشيا يعني معناها بالعبرية يا حي، وأشيوم يا قيوم، هذه والله أقرب إلى أسماء الشياطين. نترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم من بركات الصوفية، ونتعبد الله عز وجل بأذكار ربما أقرب إلى الشياطين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعوا إلا أن يتبعن. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، نؤمن بجميع الرسل من علمنا ومن لا نعلم. والفرق بيننا وبين اليهود والنصارى أننا نؤمن بعيسى عليه الصلاة والسلام، ونؤمن بموسى عليه الصلاة والسلام، ونحن أقرب إليهم من موسى كما صرح النبي صلى الله عليه وسلم عيسى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نحن أقرب من اليهود النصارى إلى موسى وعيسى، إلى موسى وعيسى من هؤلاء اليهود النصارى. والدليل لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة ورأى اليهود يصومون يوم عاشوراء قالوا لما؟ قال ذلك يوم أنجى الله تعالى فيه موسى، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه، نحن أحق منكم بصيامه بمتابعة موسى، نحن أحق بموسى منكم، فأمر بصيامه. هنا وافق النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هذه في مكة يحب موافقة أهل الكتاب ومخالفة المشركين إظهارا لدين الله عز وجل. واليهود والنصارى أقرب لنا ألف مرة من العباد الأوثان والأصنام. فلما جاء المدينة عكس النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأصبح يخالف اليهود والنصارى. فلما أمر بصيامهم لم يغفل النبي صلى الله عليه وسلم عن مخالفتهم، فأمر بصيام يوم قبله ويوم من بعده. أذكر من الطرائف التي مرت علي في قضية الإيمان بالرسل أن رجلا قال للشيخ محمد حمد فقي أظنه وهو رئيس جماعة أنصار السنة، وهذا الرجل في مصر، وهذا الرجل له فضل كبير على جميع الجماعات التي وجدت، وإن حصل في بعض مسيرتها خللا وفي بعضها خللا، لكن الرجل سن لهذه الأمة إنشاء جماعات للسنة الدعوة للسنة والتوحيد، فهو أول من سن ذلك، وفتحت جميع بعد ذلك جماعات في أنحاء العالم الإسلامي للدعوة للتوحيد، رفع الله تعالى بها فعظيمًا حتى صار ما صار على الأمة من الخلل والاتجاه للسياسة ومناطحة الحكام. لكن لا ينبغي أن ننكر يعني فضل، كانت تلك الجماعات تجد دعمًا من علماء الشيخ باز ومن الثنين، حتى الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله لو رجعت إلى كتاب ملخص تلخيص تفسير ابن كثير لمحمد بن سيب الرفاعي تجد تزكية للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله لمحمد بن سيب الرفاعي، وإن حصل منه ما حصل في بعض الأمور الاجتهادية، لكن الشيخ محمد بن إبراهيم كتب له تزكية ذكرت في مقدمة كتابه، قال هو يعني رئيس جماعة أنصار السنة في سوريا وداعي للتوحيد ولقى من الأذى، المهم أثنى عليه. والشيخ عبد الإنباس كان يستقبل يعني رؤساء الجماعات خاصة قديمة قبل أن تنحرف تلك الجماعات في إلى السياسة، وكما قال الشيخ الألباني يعني من السياسة تركوا السياسة. الشاهد هو يا محمد حامد فقي أو رشيد رضا التبس على الأمر، قال لهم النصراني أنت متعصبون، المسلمون متعصبون. قال لماذا المسلم يتزوج بالنصرانية ولا تسمحون للنصراني أن يتزوج بالمسلمة؟ فقال له الآن مستعد أن أعقد لك على المسلمة. قال كيف؟ قال نعم أنا أخطب لك وأنا أعقد لك، بس ما في شرط، المسلم آمن بنبيك عيسى فلذلك استحق أن يتزوج النصرانية، أنت آمن بنبيها حتى تتزوجها. فألقمه حجرا في هذا، لأنه إذا آمن أصبح مسلما انتهى الإشكال. فقال هذا الفرق بيننا وبينكم، نحن آمنا بأنبياءكم وأنتم آمنوا بأنبياءنا، إيمان بالكتب، إيمان بالله وكتبه ورسله، والإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر ليس يوم القيامة، الإيمان باليوم الآخر يبتدئ من نزع الروح، إذا بدأ نزع الروح فهذا هنا ابتدأ يوم القيامة، والقبر من يوم القيامة، لأن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. وفيه يسأل المسلم عن الأمور الثلاث، ما ربك، ما دينك، من نبيك صلى الله عليه وسلم. ومن الطرائف التي مرت علي في أثر عمر أنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصف منكر ونكير وفتنة منكر ونكير، قال عمر يا رسول الله أو في عقولنا أبن ذاك، يعني ذكرينا في القبر نحن في عقولنا؟ قال نعم. قال في فيه الحجر، هذا يدل على شدة إيمان عمر، وهذا الأثر في المسلم الإمام محمد وأثر حسن. قال في فيه الحجر أي ألقمه حجر، والعرب تقول في فيه الحجر أي ألقمه حجة، فلا يستطيع الكلام. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالنفخ في الصور، والإيمان بالبعث، والإيمان بالميزان، والإيمان بالجنة والنار والصراط، كل ما أخبر الله تعالى به. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر، وسوف يأتي الكلام على القدر، لكنه نبه عن مسألة كثيرا ما كان يردد شيخنا شيخ مشايخنا الشيخ محمد أمين الشرقيط رحمه الله، كان يقول لا يقال في باب الأسماء كيف، أسماء الصفات كيف في باب الصفات كيف، ولا يقال في باب القدر لما، يعني هاتين الكلمتين تمنع منعا باتا عند أهل السنة والجماعة. نعم. وبعث الله بها رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام. ويتفرع عن هذه الأصول كل ما يجب الإيمان به من أمور الغيب، وجميع ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. أدلة هذه الأصول الستة في الكتاب والسنة كثيرة جدا، ومن ذلك قول الله تعالى: ليس البر حسب. قال: ويشمل ذلك كثيرا من الأصول وما يتفرع عنها. انتبه يا طالب العلم، لما يقال العبادة يضيق الناس كثيرا مفهوم العبادة، ضيق واسعا، فينصرف ذهن العبادة إلى قضية الصلاة والصيام والزكاة والحج، مما ينبغي أن يفهم الناس وأن يوضح لهم أن العبادة أعظم من أن تحصر في الصلاة والزكاة والصيام والحج. كل ما أمر الله تعالى به فهو من العبادة، ومن أعظم ما أمر الله تعالى به التوحيد، وكل ما نهى الله تعالى عنه فهو من العبادة، ومن أعظم ما نهى الله تعالى عنه الشرك والبدع. فالعبادة كل ما أمر الله تعالى به، إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، وكل ما نهى الله تعالى عنه إما على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة. فهذه هي العبادة. ونقف وقفنا عندنا الآن، لنا 30 دقيقة نرى كفاية. وجزا الله خير إخواننا في هذه الإذاعة المباركة، فوالله وبالله وتالله ونحن صيام نشهد الله أننا انتفعنا يعني بالمذاكرة ربما أكثر مما ينتفع الإخوة المستمعين، فما وجدنا خلال 26 سنة أعظم وأبرك من إنفاق العلم والدعوة إليه. والله لنا إخوة وزملاء من طلاب العلم سبقونا في الحلقات، جئنا في الحلقات وجدناهم قبلنا واستمرينا معهم، ثم غادرنا الحلقات بتقصير منا وذنوب وتصدقنا للدعوة والتدريس وبقوا في الحلقات. وعندما نجلس مع بعضهم نجد أنهم حصلوا خيرا كثيرا، لكن هذا الخير لا يوازي المدة الطويلة. فالله أعلم البعض من إخواننا ومن خيرة إخواننا الذين عمضوا أكثر من عقدين وثلاثة عقود في الزمن، تجد أنه حصل خير عظيم، لكن لا تجد يعني هذا الخير متوازي مع عدد السنين التي جلسها. والسبب في ذلك عدم الإنفاق وعدم الدعوة وعدم بذله. فما وجدنا أعظم تثبيتا للعلم وفهما للعلم وتبسيطا للعلم من مذاكرة العلم وتدريسه وتعليمه. ودائما أنا أنبه إخواني وزملائي طلاب العلم، أقول دائما طالب العلم في دروسه وفي محاضراته ينبغي أن يجمع، أن يلاحظ عدة أمور. الأمر الأول أن يخفف ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فبالكلمات الوعظ والإرشاد الكلمة من 10 دقائق إلى ربع ساعة جيدة، والدروس من نصف ساعة إذا زادت 45 دقيقة. فالناس ليست مثل الأول، فإذا كان أن النبي صلى الله عليه وسلم يتخلل الصحابة بالموعظة وهم خير جيل أشرقت عليه الشمس، فمن الناس بعدهم لا يملون. الأمر الثاني دائما طالب العلم أن يجمع في أسلوبه يعني بين البساطة وبين التعصيب، فإذا جلس لك طالب العلم استفاد من تفصيلاتك، وإذا جلس لك العامي أيضا يستفيد من تفصيل العلم. فإن كان الدرس علميا حرم العامة، وإن كان الدرس مبسطا ما استفاد طالب العلم. طالب العلم عندما يترك أعماله وأشغاله وارتباطاته والتزاماته وارتباطاته الأسرية والعملية وكثير من الأمور، يريد أن يسمع فائدة وفائدتين وثلاثة وأربعة وخمسة في الحلقة الواحدة. الأمر الثالث أنه لا بد أن يخرج المسلم في دروسه وفي تأصيلاته عن أطر معينة، وأقصد بأطر معينة لا يكون دائما كلام طلاب العلم في مواضيع لا نخرج عنها، 17 مواضيع، 20 موضوع، 20 موضع، 30 موضع، 40 موضع، الحجاب ولا مسائل الصلاة، مسائل لا. والله لو أردنا أن نتكلم كل يوم بعد كل صلاة في جزء من جزئيات الشريعة لما كفانا عمر نوح 1000 سنة أو أكثر حتى نعلم الناس جزئيات الشريعة. فدائما الطالب العلم عليه أن ينوع في تأصيلاته وفي بثه للعلم. أما الكلام دائما في 10 مسائل، 20 مسألة، 30 مسألة، 40 مسألة، 50 مسألة، كم اليوم من الناس من يحتاج؟ أذكر والله ألقيت كلمة في قديما في إحدى المدن في الحرف، ومتى يكون، متى يكفر ومتى لا يكفر، وأنواع الحلف وأضرار الحلف، يعني كلمة أخذت أقل من 10 دقائق وربع ساعة. أذكر جاءني دكتور في إحدى الجامعات العريقة قال والله هذا يعني كلا عفوا لا ما هو في الإيمان، عفوا في اللعن، نعم في اللعن تذكرت، نعم في اللعن. فجاءني دكتور في الشريعة، عفوا مو في الشريعة، في جامعة، في إحدى الجامعات العريقة، ودكتور وضع عليه متعلم وكذا، وقال لنا الدكتور فلان قال والله يا هذا الكلام الذي تقوله كلام خطير، انت ما ذكرت اللعن ومحاذير الوقوع في اللعن ومعنى اللعن وفقه اللعن، وذكرت منه ان اللعانون يوم القيامة يحرمون من اعظم ميزة وهي الشهادة، و يوم القيامة عندما يشهد تشهد هذه الأمة للأنبياء. وذكرت له حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر بإبعاد الناقة التي لعنتها صاحبتها وقال لا تسير معنا، يعني ناقة ملعونة. فجاءني هذا الرجل قال والله يا أخي هذا الكلام خطير، نحن من أحوج ما نكون يعني للكلام في مثل هذه الأمور. أيضا قضية الحلف ومتى يكون الحلف، يعني أنا ضربت هذين الموضوعين لنبين أنه متى سمعتم الكلام في مثل هذه الجزئيات. يعني دائما الشريعة تحتاج إلى التنويع، ولا يمكن لطالب العلم أن ينوع إلا بالجلوس في الحلقة. جزاكم الله تعالى خيرا، وأكرر شكر لإخواني معذرة على 6 دقائق هذه زيادة فوق النصف الساعة، لكن أردت التنبيه ولن يتكرر مرة ثانية ذلك. جزاكم الله تعالى خيرا إخواننا أهل السنة والمغرب. اللهم آمين وياك. جزاكم الله خير الجزاء شيخنا، وبارك الله فيكم، ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين، وجعل الله عز وجل ما قدمتم في ميزان حسناتكم، وبارك الله فيكم آمين. وفي علمكم وفي أهليكم. والسلام الله يجزاكم الله خير. اللهم آمين. السلام عليكم وإياكم شيخنا. السلام عليكم. السلام.